إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول كتاب البيوع، وقد فرغنا بحمد الله ومنته مما يتعلق بباب الربا، كان بابا طويلا، والآن نشرع في هذا الباب، باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار. قال الشارع وفقه الله: هذا الباب اشتمل على ثلاث مسائل تتعلق بأحاديث الباب. الأولى في بيع ثمر العراية، والمراد به بيع الرطب بالتمر. الثانية في بيع الأصول، والمراد بها الأشياء الثابتة كالعقار والأراضي وبساتين النخل وغيرها. والبحث هنا فيما إذا حصل بيع النخل بعد تأبيره أي تلقيه، فهل تدخل الثمرة في البيع أو لا تدخل. الثالثة في بيع الثمار أي في حكمه قبل بدو الصلاح. هذه المسائل أفردت بباب مستقل لأنه ورد فيها أحاديث خاصة بأحكامها، وإلا فهي داخلة ضمن أحاديث البيوع من جهة شروط البيع وموانعه، والتي ذكر شيء منها أول البيوع. نعم. هذا الباب يعني يقول باب يتناول ثلاث أشياء: الأول بيع العراية، وبيع العراية نوع من الرخصة المستثناة من المزابنة، فهو شديد العلاقة بما سبق، حتى إنه لو كان أتبع للباب السابق يعني لما بعد ذلك. وبيع الأصول، وبيع الأصول هو بيع يعني الأشجار وما إلى ذلك. هنا في هذا الباب لم يتكلم على غير هذا، لأنه ما تكلم على أحكام العقارات. العقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء مثلا أو شجر أو نحو ذلك، لكن هنا ما تكلم إلا عن بعض أحكام بيع الأشجار مثلا كالنخيل، هل تدخل الثمرة تبعا لذلك أو لا، وفيها تفصيل. وحكم بيع الثمار، وأن أيضا فيه أنه أيضا فيه تفصيل، وأنه يجوز إذا بدأ صلاحها لا إذا لم يبدو صلاحها. ويعني الشيخ ذكر هذه المسائل الثلاثة، ولكن ترتيب الأحاديث أنه بعد العراية تكلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ثم بعد ذلك تكلم عن أمور أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: حكم العراية. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرة يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، أو قال في خمسة أوسق، متفق عليه. نعم. الموضوعنا اليوم يتكلم عن بيع العراية، وبيع العراية كما قلنا هو بيع مستثنى من بيع المزابنة، وقد سبق معنا أنه لا يجوز بيع التمر أو مبادلة التمر بالرطب، لا حتى لو كان يعني موجودين على الأرض، ليس أحدهما في رأس الشجرة، فكيف إذا كان في رأس الشجرة فمن باب أولى، لأنه هنا يدخل مانعان كما تقدم وسيذكر الشرح مرة أخرى. أولا أننا لا نستطيع التقدير، وثانيا أن الرطب أصلا ينقص، صار هناك مانعان يتعلقان بباب الربا. ولهذا فالأصل هو الأصل العام هو المنع، لكن استثني من ذلك بيع العراية، أنه كان الناس عادتهم أنهم يعني يحبون أكل الرطب إذا بدأ التمر يصير رطبا، وذلك أن التمر له مراحل، بعضهم يعني جعلها في كلمة طاب زبرته، طاب زبرته، ف فيقولون مثلا يكون طلعا ثم مثلا إبريزا ثم كذا ثم بلحا بسرا مثلا أو كذا ثم بلحا ثم يعني زهوا ثم يعني بسرا أو بلحا ثم رطبا ثم تمرا، يعني سبع مراحل. فإذا وصل إلى مرحلة أن يكون رطبا فالناس يحبون أن يأكلوه رطبا كما هو مشاهد، يعني إلى الآن الناس يحبون الرطب محبة خاصة تختلف عن التمر. التمر يكون قد تتمر وصلح لأن يخزن مثلا، فيكون بعض الناس معهم تمر من بقية السنة الماضية ما زال موجودا، لكنهم يحبون أن يشاركوا الناس في التفكه بالرطب، ولكنهم ليس عندهم مال لكن عندهم بقية تمر من السنة الماضية مثلا، فرخص لهم شرعا في أن يبدلوا مثلا هذا، يعني أن يدفعوا هذا التمر القديم ليأخذوا هذا الرطب. وهذا كما قلنا الأصل أنه ده نوع من المزابنة، يعني أن بيع المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه، لا سيما إذا كان من الربويات، وهذا منطبق على هذا تماما. ولكن رخص لهم فيما دون خمسة أوسق، يعني كمية معقولة مثلا يأكلونها ليشاركوا الناس في التفكه بالرطب. وهذه المسألة لها شروط وكذا سيتعرض لها، يعني بعضها ذكر هنا وبعضها سيذكره الشارح في الشرح. فمن ذلك حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، إذن هذا الأصل العزيمة أنه ممنوع، ولكن جاءت رخصة وتسهيل هنا. فما كما ذكر الأصوليون أن ما أخرج من أصل كان يقتضي منعه يسمى رخصة، ما أخرج من أصل كان يقتضي منعه يسمى رخصة. ولهذا كثير من الفقهاء يسمون العراية رخصة، وقد جاء هنا في الحديث. وكذلك مثلا يسمون السلم رخصة، لأنهم يقولون أصلا هو بيع ما ليس عندك لكنه استثني منه السلم للحاجة إليه، وسيأتي إن شاء الله في الباب الآتي. فأيضا يعتبرون هذا رخصة، وهكذا يعدون هذا رخصة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع، أن تباع أن مع الفعل مصدر مؤول، معناها رخص في البراء في العراية بيعها، ويكون هذا المصدر في محل بدل اشتمال من العراية، رخص في العراية بيعها بخرصها كيلا، هكذا يحتمل. وعلى هذا يكون التقدير في بيع العراية بخرصها كيلا، فيكون بدل اشتمال، مثل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي عن قتال في الشهر الحرام. وهذا يعني من أحسن ما يمكن أن يعرب به، أن خلافا لما سيذكره الشارح أنه على حذف المضاف، ما نحتاج إلى حذف المضاف لأن أصلا بدل الاشتمال هو يفسر هذا. فأنت إذا قلت مثلا، وحتى بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه فكأنك قلت أكلت ثلث الرغيف، لكن لماذا تقول الرغيف ثلثه بدل ما هو البلاغة في هذا أمر آخر يتعلق بعلم البلاغة، أما نحوا فلا إشكال في هذا. طيب، إذا رخص في بيع العراية، والعرية هي النخلة نفسها التي تعرى وتعطى للفقير كما قلنا، وسيأتي الاختلاف في تفسير ذلك بخرصها. الخرص هو التقدير، وقد يطلق على التخمين، ومنه قوله يخرصون في القرآن، فلكن هنا المقصود التقدير من أهل الخبرة. مثلا يقولون هذا الرطب كم يصير إذا تتمر مثلا، يقولون مثلا ثلاثة أصع، يقولون خلاص أعطيه ثلاثة أصع من التمر المكيل بدقة، فأحد الطرفين مخروص والآخر مكيل. ما هو المخروص؟ الرطب، لأنه في رأس النخل، يعني لا نستطيع أن نكيله. وأما الطرف الآخر التمر الموجود اليابس هذا فإنه يكال، لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال لك أن تباع بخرصها كيلا، اتفقنا عليه، يعني ليس على ما يتفقان عليه، لأن الأصل هو المساواة، فنحاول أن نتحرى المساواة ما استطعنا ولو بالخرص. وهذا هو وجه الترخيص، هذا من أوجه الترخيص أنه بالخرص، ومن أوجه أيضا أنه رطب بتمر. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، هذا بمعنى الرواية السابقة، إلا أنه في زيادة يأكلونها رطبا. وهل هذا شرط بحيث إذا تتمر عندهم مثلا لم يجز، أو أنه ينظر إلى حال الشراء فقط؟ سيذكر هذا الشارح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها من التمر، هذا تماما كالذي قبله، وإنما زيادة في قوله فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، أو قال في خمسة أوسق، يعني هذا شك من الراوي، هل قال فيما دون خمسة أوسق أو قال في خمسة أوسق؟ والفرق بينهما أننا إذا قلنا فيما دون خمسة أوسق معناه أن الخمسة لا تجوز، وأما إذا قال رخص في خمسة أوسق معناه أن الخمسة بالضبط تجوز، والأمر يعني يسير وقريب، لكن فيه قولان هل الخمسة تجوز أو لا. بعضهم قال هذا لفظ مشكوك فيه، والأصل في المزابنة المنع والتحريم، فنتمسك بالأصل، واليقين لا يزول بالشك، عندنا يقين وهو تحريم المزابنة أصلا، والقدر الخمسة نفسه مشكوك في روايته، فنبقى على الأصل. ومنهم من قال الأصل الرخصة يعني وكذا، وأنه يسير وكذا فجوزه، والأحوط أن لا يفعل يعني، يعني ما الذي يضر لو نقص عن الخمسة؟ شيء يسير جدا لا يؤثر، ويحتاط الإنسان لدينه ما يضر شيئا إن شاء الله. متفق عليه. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الحديث سيذكرها الشارح، منها مثلا هل يقاس على التمر غيره؟ يعني لو في ناس مثلا فاكهتهم العنب ليس التمر، هناك كثير من البلاد لا سيما من البلاد الباردة وكذا ليس عندهم كثير تمر يعني، لكن مثلا عنب والزبيب، لو ناس عنده زبيب ولكنه يريد عنب جديد يتفكه به أو مشمش أو كذا مشمش كما يقال أو كذا، هل يجوز أو يقتصر فيه على ما ورد؟ هذا أيضا فيه خلاف وله مباحث كثيرة، وأيضا اختلف في تفسير علي، فقيل ما ذكرنا وقيل الإمام مالك تفسيره يختلف لها، فهو يقول مثلا هو صاحب البستان يعري نخلته لفقير يأكل منها فيتأذى بكثرة دخوله عليه في بستانه، فيقول أنا سأشتري منك، يعني مثلا أنت رجل غني وتعرف رجلا فقيرا مثلا ابن عم لك يريد أن يأكل من نخلة، فأنت تتصدق عليه بثمرتها وأنت مالك لأصلها في بستانك، فيظل كل قليل يدخل عليك وعلى أهلك فتتأذى بدخوله، فتقول يا فلان أنا سأشتري منك هذا الرطب الذي وهبته لك أو الذي أعطيتك إياه، سأعطيك عوضه حتى لا تدخل علي. لاحظ، فيعطيه المقابل ويقول له خلاص لا تدخل علي بعد هذا، وعلى هذا فتكون الحاجة ليست تفكها فقط مثلا أو كذا، وإنما التأذي بدخوله، وهذا أشد، وهذا قريب مما سيذكره الشارح من المعنى اللغوي للعرية. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخليجهما، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير العراية، ومسلم كلاهما من طريق عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم مرفوعا، ومسلم جاءت من طريق يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه الحديث، ولعل غرض الحافظ من إيراد رواية مسلم أنها بيّنت حكمة الترخيص في العراية كما سيأتي إن شاء الله، يقصد قوله يأكلونها رطبا. نعم. قال وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه البخاري في باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، ومسلم من طريق داود بن حصين كلاهما من طريق داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال البخاري ومسلم يشك داود قال خمسة أو قال دون خمسة. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما، قوله رخص تقدم أن الترخيص في الأصل هو السهولة والتيسير، وعند الأصوليين التسهيل والتيسير في أمر ملزم به إما بفعله أو بتركه، يعني في قوله في العراية يعني أن ييسر بعدم الإلزام به أو بترك الإلزام به في حالة معينة. نعم. قوله في العراية هذا على حذف مضاف دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعده، أي في بيع ثمر العراية، والعراية جمع عرية وهي النخلة التي يهب صاحبها ثمرها لأحد المحتاجين، وكانت العرب تفعل ذلك في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له، سميت بذلك لانفرادها عن أخواتها، يقال عرى النخلة بفتح العين والراء يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها على سبيل الهدية وتبقى الرقبة للمالك، والمراد هنا بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلا، وهذا التعريف قال به الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما، وهذا التفسير هو الذي يتمشى مع الأدلة الواردة في هذا الباب وفي تفسيرها أقوال أخرى. نلاحظ أنه ذكر أن تعريف الشافعي وأحمد أقرب إلى الأحاديث، بينما لو تلاحظون التعريف اللغوي أقرب إلى ما ذكره الإمام مالك رحمه الله، يعني قريب، لأنه قال نخلة يهبها لأحد المحتاجين، ما قال يبيعها. وقال العرب كانوا يفعلون ذلك تطوعا وعلى سبيل الهدية، وتبقى الرقبة للمالك. نعم. قوله أن تباع في تأويل مصدر مجرور بفي أي بيع قدر ما قبله. قوله بخرصها الحرص والتقدير هو مصدر الفعل خرص يخرص راء وكسرها، يقال باعه خرصا أي تقديرا من غير وزن ولا قيل. الآن رنو كتمسها. طيب تفضل. قال والمراد هنا تقدير على النخيل من رطب تمرة بأن يقول الخالص هذا الرطب إذا صار تمرا فهو يقارب 50 صاعا أو 115 كيلو مثلا، يدفع المشتري التمر بهذا المقدار ويعطيه البائع النخلة التي عليها الرطب، ولا بد من التقابض في مجلس العقد. التمر على رأس النخلة بتخليته عوضه من التمر بكيله وقبضه. يقول يعني الخارس صاحب الخبرة يقدر من غير كيل ولا وزن، لأنه لا يمكن أصلا لأنه في رؤوس النخل، لكنه يقدره تقديرا بخبرته، يقول هذا إذا تتمر يصير كذا، فيدفع المشتري هذا المقدار الذي قضى به هذا الخارس ويعطيه البائع النخل التي على الرطب، لكن لابد من التقابض، لأننا نعرف إذا بيع جنس بجنسه من الربويات اشترط فيه أمران، التقابض والتماثل. التماثل هنا تقريبي رخصة يعني على خلاف الأصل، وأما التقابض فيبقى مشترطا. طيب القبض تابع للعرف، لأنه ليس شيء لم يحده الشارع بشيء معين، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي، فنرجع فيه للعرف. فقبض التمر طبعا بكيله وإعطائه للطرف الآخر هذا واضح، وأما قبض هذا الرطب الذي على رؤوس النخل يكون بالتخلية بينه وبين مشتريه، متى ما أراد أن يأخذ منه أخذ. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفقه الله قوله كيلا تمييز، والمعنى أنه رخص في بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بقدر كيله من التمر، لأن التمر مكيل. قوله بخرصها تمرة أي بقدر ما فيها إذا صار الرطب التمرة، وهذا بيان لكيفية الخرص. وتمر التمييز أي من التمر. قوله يأكلونها رطبا منصوب على الحال، والرطب بضم الراء وفتحها، ما فيه رطوبة من جميع الثمار من نخل وغيره كالعنب والتين وغيرهما، وهو ضد اليابس الجاف. والرطب هنا ما أدرك ونضج قبل أن يتتمر. الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم بيع الثمر على النخل، هو الرطب بتمر مثله، هذا هو بيع المزابلة. ما أدرك ونضج قبل أن يتتمر معناها أنه صلح للأكل لكن من غير أن يصل إلى درجة التمر، لأنه في مراحل التمر لا يصح أكلها أصلا، ولهذا قبل بدو الصلاح سيأتينا تكون علفا فقط، وأما الإنسان فلا يستطيع أن يأكله. فيقول لك الرطب لا، وصل إلى حد يصلح للأكل لكنه لا يصلح، يعني لا يصلح مثلا، يعني لم يصل إلى حد التتمر. نعم. أحسن الله عليك. قال الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم بيع الثمر النخل، هو الرطب بتمر مثله، وهذا هو بيع المزابنة المنهي عنه بالاتفاق، وهذا هو بيع المزابنة المنهي عنه بالاتفاق، وهو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلة كما تقدم. وقد نقل النووي الاتفاق على تحريمه وأنه ربا، وأخذ التحريم من قوله رخص، يعني مفهوم مخالفة، رخص في هذا معناه غيره محرم، ومعناه أنه أصلا محرم، لو كان جائزا من الأصل لم يكن هناك كبير معنى لتخصيص هذا بالترخيص والجواز، فهذا مفيد أن كل ما يقال فيه رخص فالأصل ما أنه ممنوع. ومن هذا استدلال العلماء كما سبق معنا في كتاب الحج على وجوب المبيت بمنى بترخيصه للعباس. أما أن يقال الترخيص قد يطلق على معاني أخرى، حتى لو سلمنا أنه قد يطلق على معاني أخرى فهي معاني مرجوحة، لأن هذا هو المتبادل. نعم. أحسن الله عليك. الوجه الرابع حديث دليل على جواز بيع العراية وهو بيع رطب بتمر يابس، وهذا مذهب الجمهور وهو مستثنى من بيع المستبنة المنهي عنه. قد ورد في حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. يعني حتى إذا طاب هو أصلا قبل الطيب لا يجوز بيعه أصلا إلا في حالات يعني معينة مستثنى، غير هذا لا يجوز حتى يطيب، وبعد أن يطيب لا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، يعني لا يباع بجنسه مثلا، الله أعلم، على المقصود أنه لا يباع بجنسه، وإلا فلو بيع بشعير أو بيع بكذا فهذا لا إشكال فيه، إلا العراية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اختلفت هذه الناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لأنه طيب. إذن هذا قوله وهو بيع رطب بتمر يابس هذا ليس تعريفا دقيقا على مقتضى يعني صناعة الحدود وكذا، وإنما هو يقصد أنه نوع من بيع الرطب بتمر يابس، وإلا الأصل في بيع الرطب بالتمر اليابس ليس كله يسمى بيع العراية، والباقي محرم أصلا وغير جائز، فهو يقصد أنه نوع من بيع من ذلك وليس هو إياه. نعم أحسن الله عليك. قال لأنه إذا باع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي من وجهين، الأول كونه من بيعه خاصة، الثاني كونه أحدهما رطبا والآخر جافا، لما نجعل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إباحة بيع العراية دليل على يسر الإسلام وسماحته وتلبية رغبات الناس فيما أباح الله لهم، فإن الأثمان قد تكون قليلة بأيدي الناس، فيأتي وقت الرطب والتفكه به وليس عند كل واحد نقود يشتري بها رطبا، وقد يكون عنده شيء من التمر العام الماضي فرخص الشرع للناس أن يشتروا بهذا التمر الجاف ما يتفكهون به من الرطب، مع مراعاة التساوي في المقدارين التمر والرطب، وذلك بتقدير الرطب تمرا بالكيل أو الوزن. الوجه الخامس الحديث دليل على أن هذه الرخصة لمن احتاج إلى الرطب، قوله بالكيل فلا إشكال فيه لأنه هو المقياس الشرعي في عهد النبوة، وأما الوزن فهذه تحتاج إلى بحث وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. نعم السلام عليكم. قال الحديث دليل على أن هذه رخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب لقوله في رواية مسلم يأكلونها رطبا، وعلى هذا فلا بد أن تكل العرية رطبا، فإن لم يأخذها المشتري رطبا تبين عدم الحاجة فيبطل العقد، لأن شراءها على هذه الصفة إنما جعل الحاجة إلى أكل الرطب، وقال الشافعي لا يبطل لأن العبرة بحال الشراء. مثلا إذا تركها حتى تتمرت على رأس الشجرة هل يبطل؟ يقول هو هذا يبين لنا أنه لم يكن محتاجا لسبب الرخصة وهو أن يأكلها رطبا فيبطل، كأن هذا مذهب الحنابلة لأنه يعني أحال المسألة إلى الموني، والشافعي خالف قال لا، العبرة بحال الشراء، إذا كان حال ما اشتراها كانت رطبا خلاص استقر العقد ولا يبطل. نعم أحسن الله عليك. قال الوجه السادس حديث زيد رضي الله عنه مطلق لم يحدد مقدارا معينا في بيع العراية، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء التغيير بجواز العراية فيما دون خمسة أوسق، وهذا لا خلاف فيه لأن الرخصة واحدة، رواها بعضهم مطلقة وبعضهم مقيدة، فيجب حمل المطلق على المقيد. إذن هذا مثال جيد لحمل المطلق على المقيد، وقد قلنا إنه تمر بنا كثير من الأمثلة التي هي أجود من كثير من الأمثلة التي تذكر في كتب الأصول، فقد يقال إن هذا من أمثلة حمل المطلق المقيد إذا اتفق الحكم والسبب. نعم أحسن الله عليكم. قال والوسق 60 صاع، فيكون الجواز بما دون 300 صاع، ويرجع في ذلك إلى الوزن، ويرجع في تقدير ذلك الوزن كما تقدم في الزكاة، وما زال على الخمسة فهو على الأصل هو التحريم بلا خلاف، وأما الخمسة فيها قولان، الأول أنها على الأصل هو التحريم، هو قول أحمد وابن المنذر وقول للشافعي، فيؤخذ باليقين وهو ما دون الخمسة، ويترك المشكوك فيه ما تقدم في رواية داود بن حصين. الثاني جواز العراية في خمسة أوسق، وهذا قول مالك والشافعي، وهذا قول مالك والشافعي في أحد قوليه ورواية عن إمام أحمد، عملا برواية الشك ونظرا إلى عموم الرخصة، فلا يضر الشك بزيادة قليلة، فإن قيل يلزم أن تجيز ما زاد على خمسة إذا كان يسيرا، فالجواب أن الخمسة ورد بها النص، أما ما زاد عليها فلم يرد به النص أصلا، وعليه فلا يجوز ما زاد على خمسة كما تقدم. نعم، قوله أو بالوزن يرجع في تقدير ذلك إلى الوزن أيضا فيه إشكال، لأن الصاع والوسق نوع من أنواع نوعان من أنواع المكاييل، والكيل قد يختلف من تمر إلى آخر. يعني هل أنت الآن إذا أتيت بصاع من التمر الفلاني وصاع من التمر الفلاني وصاع من التمر الفلاني هل وزنه يكون واحدا؟ اللهم إلا أن يقصد أن يقدر بالوزن لكل نوع على استقلاله، يعني لكل نوع على استقلاله. طيب، والأمر آخر قلنا إن الخمسة أوسق بالضبط مختلف فيها، فمنهم من أجازها منهم من منعها لأن الأصل منع وهذا مشكوك فيه وهذا هو الأحوط، ومنهم من أجازها. فإن ألزم من أجازها لأنهم قالوا هذا قليل وكذا، إيش الفرق بين مثلا أربعة أوسق فاصل تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة وبين الخمسة تمرة واحدة يعني هي التي ستحرك هكذا، فقالوا يعني هذه يعني لا يعهد من الشرع، دائما اليسير مغتفرا معهود من الشرع عن اليسير. فقال إن ألزموا قالوا لهم خلاص طيب أجيزوا التمرة التي تزيد على الخمسة أوسق، قالوا لا هذا ورد به نص وهذا لم يرد به نص، والأمر قريب. يعني هؤلاء يقولون أن هذا النص غير ثابت لأنه مشكوك فيه، لا نعرف هل هو ثابت أو لا، والأصل عدم، أصل العدم. والآخرون يقولون يعني هو ورد في الجملة وكذا، والأمر إن شاء الله سهل، والأحوط أن يترك يعني شيء حتى ينزل عن الخمسة أوسق. نعم، أحسن الله إليكم. قال الوجه السابع، ظاهر الحديث أن العراية خاصة التمر، فيقصر الجواز على النخل فقط دون غيرها من الثمار، لأن إباحة العراية جاءت على خلاف الأصل الذي هو عدم الجواز بيع الرطب بالتمر، وما ثبت على خلاف الأصل يختصر عليه ولا يكون محلا للقياس، لأن غير العراية لا يساويها في كثرة الأفليات وسهولة الحرص، وهذا قول الجمهور. ويرى جمع من أهل العلم منهم مالك في رواية عنه والأوزاعي ونسبه ابن قدامة للقاضي أبي يعلى يرون التعميم في جميع الثمار، إذا كان الإنسان عنده زبيب جاز أن يستحي به علما يتفكه به، لأن الرطب فاكهة أهل المدينة ولكل بلد فاكهته، والحكمة موجودة فيها والرخصة عامة. اختبر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال صاحب الإنصاف هو الصواب عند من يعتاد. والقول الثالث أنه يجوز في العنب وحده، وهو قول الشافعي ومالك في رواية عنه لوجود التشابه بين الرطب والعنب، لأنه لا ينضبط خرص شيء غيرهما، واختاره النووي. والأقرب القول بالجواز لما تقدم، لكن قد يشكل على هذا أن إباحة العراية جاءت على خلاف الأصل الذي هو عدم جواز بيع الرطب بالتمر، وما ثبت على خلاف الأصل يختصر عليه ولا يكون محلا للقياس، وهذا خاص بما يجري فيه الربا، أما ما لا يجري فيه الربا فلا بأس ببيع رطبه بيابسه. نعم، أو رطبه نعم بيابسه. هو قوله يعني هذه المسألة مسألة مهمة تتعلق بالعراية، كما قلنا إذا كان في ناس عندهم مشمش أو عنب أو فاكهة من الفواكه فيها رطب ويابس، فهل يجوز أن يعاملوا بمثل هذه المعاملة؟ أو فمنهم من قال لا، الأصل منع بيع إذا كان ربويا، ما كان ربويا طبعا المشمش هذا لا يكون ربويا إلا على قولي إلا إذا كان يباع مثلا كيلا عند من يرى الكيل أو عند من يرى الربا في الطعام عموما، وإلا فما أظن أن المشمش ونحوه يكون ربويا عند المالكية وكذا، لأنه غير مقتات. لكن على القول بأنه ربوي فهل يدخل؟ ولهذا أصلا كل شيء غير ربوي لا يدخل، قال لك أصلا في هذا لأنه لا إشكال فيه. اللهم إلا إذا قيل العلة الغرض، كما سبق معنا أن المزابنة من أهل العلم من قال، ولهذا قد يمنع المالكية من هذا الباب، ليس من باب الربا لكن من باب الغرر، أن قلنا يقولون بيع معلوم بمجهول من جنسه، وهذا فيه شيء من ذلك، فهو محل للمغالبة والغرر. الشاهد أنه هل يخص هذا بالتمر أم يقاس عليه غيره؟ فمنهم من قال يقتصر على التمر لأنه هو الوارد والأصل المن، حتى التمر بالزبيب العنب بالزبيب ورد نصا في حديث ابن عمر كما سبق معنا منعون، فبالتالي الأصل أن نبقى على هذا المنع. ومنهم من قال نقيس عليه العنب فقط، لأن يعني العنب يشبه التمر في كثير من الأشياء، وقد قرن بينهما في كثير من الأمور الشرعية وكذا، وهو الذي ينضبط خرصه مع التمر. وقيل كل ثمار، وهذا مذهب الشافعي أنه يعني يقيس العنب فقط، ورواية عن مالك وممن قال بقصرها على التمر فقط الجمهور. وذهب الشيخ حسام بن تيمية وجماعة إلى أنه هو مذهب الأوزاعي قال وبعض الحنابلة ورواية عن مالك أنه عام في كل ثمار. إذن صار عندنا ثلاثة أقوال هكذا: قول بالتمر فقط، قول بالتمر والعنب، قول في جميع الثمار. وأما قول الشيخ يعني يشكل عليه أنه هذه إباحة جاءت على خلاف الأصل، وما ثبت على خلاف الأصل لا يكون محلا للقياس، هذا ليس متفقا عليه. هذه مسألة أصولية أصلا مختلف فيها، وهي الجواز القياس على الرخص. فهناك قولان، منهم من يقول يجوز، لا يجوز القياس على الرخص كما قال الشيخ لأنها خارجة عن الأصل فتكون مصادمة للنص، ومنهم من يقول لا، مدام أن التخصيص بالقياس ثبت التخصيص بالقياس فهذا نوع من التخصيص بالقياس، فإذا وجدت العلة فما المانع أن يخرج هذا كما أخرج ذاك. يقول ما في مانع يعني يمنع من ذلك إذا وجدت شروط القياس، لأن القياس دليل شرعي وهو مخصص للعموم فلا يكون فيه إشكال. نعم. السلام عليكم. قال الوجه الثامن: اختلف العلماء في بيع الرطب على وجه الأرض بتمر كيلا على قولين. الأول أن البيع صحيح ونسبه النووي للجمهور إلحاقا له بما على رؤوس النخل، لأن العلة هي الحصول على الرطب، فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على رؤوس النخل. الثاني المنع، واختار ابن دقيق العيد لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، ولأن المقصود الأكل على التدريج، وهذا لا يمكن فيما على وجه الأرض. الظاهر قول الجمهور لأن الحاجة قد تدعو إلى شراء الرطب المقطوف حالا، وإلحاق الرطب المقطوف بما على رؤوس النخل ليس بطريق القياس وإنما بدخوله تحت عموم اللفظ. هذا أيضا من مسائل هذا الحديث، إذا الرطب قطعت كانت موجودة على الأرض هل يمكن أن تشتريها بتمر؟ من أهل العلم من قال لا يجوز، هذه الرخصة خاصة بالرطب الذي على رؤوس النخل، لأنه مقصود فيه التدريج وكذا، وما ورد على شيء اقتصر عليه كما قال الشيخ. ومنهم من قال لا، العبرة بأنها رطب ليس العبرة بأنها على رؤوس النخل. وقال الشيخ هذا ليس عن طريق القياس بل عن طريق عموم اللفظ، لأن الألفاظ كثير منها ليس فيها أن يكون على رؤوس النخل، إنما قال رطب بس، رطب وهذا رطب. هل الأحاديث التي معنا فيها في رؤوس النخل؟ ليس فيها، فقط يعني أنه يأكلونها رطبا كذا كذا العراية. فعلى هذا يقول هذا عموم يعم، سواء كان على يعم ما كان على رؤوس النخل أو ما كان على الأرض. نعم، والشيخ رجح هذا القول. نعم. السلام عليكم. قال الوجه التاسع: الحديث دليل على أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين أو تعسر. إذا تعذر معرفة قدر ما على رأس النخلة من التمر بالمعيار الشرعي وهو الكيلو أو الوزن فإنه يكتفى بالخرص، والعمل بالخرص الثابت وليس هو ظنا وتخمينا بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقات، تقدم ذلك في الزكاة. يعني الخرص هو التقدير من أهل الخبرة يؤخذ به، وهذا ليس عملا بظن وتخمين بل هذا عمل بكلام أهل الخبرة المختصين في هذا الباب، فيرجع في كل باب إلى أهله المتخصصين فيه. وهذا كأنه في رد على بعض أهل العلم الذين أنكروا الخرص في الزكاة، وما أدري هل أنكروا هنا أيضا، ولعلهم الحنفية، الذي في ذهني أنهم الحنفية أنكروه، ولكنه ثابت في السنة يعني في نصوص متعددة. نعم. فاستدل بهذا على أنه إذا تعذر اليقين يرجع إلى غالب الظن، طبعا بضوابطه ليس مطلقا، وإلا فقد سبق أنه في بعض أبواب الربا لا يجوز يعني. وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعنا. السلام عليكم. قال الوجه العاشر: لما كانت العراية على خلاف الأصل اشترط العلماء فيها شروطا، بعضها مأخوذ من أحاديثها وبعضها من عموم أحاديث الربا. وهذه الشروط: الأول حاجة المشتري إلى أخي الرطب، الثاني ألا يكون عنده نقود يشتري بها رطبا وإنما عنده تمر جاف لأن العرية أبيحت الحاجة ولا حاجة مع وجود النقود، الثالث أن يكون أقل من 5 أوسق، الرابع التقابض قبل التفرق، فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه شروطه ومنها التقابض، الخامس تبيع التمر بالكيل أو الوزن. أما بيع الرطب بالتمر جزافا لا يجوز لما يترتب عليه من كثرة الغرر. الأصل وجوب الكيل من الطرفين، ولكن ترك في أحدهما لتعذره فيبقى في الآخر على الأصل. نعم، إذن هذه الشروط أكثرها مر معنا، ومنها التقابض لأنه بربا وبربا من جنسه، ومنه أن يكون هناك تقدير حتى يكون أقرب شيء إلى المساواة، والآخر يكال لابد لا يقدر لأنه متمكن من كيله اللي هو اللي على الأرض التمر، أما الرطب هو الذي يخرص، ومنها أن يكون أقل من 5 أوسق، والشرط الأول واضحان، ومنها أن لا يكون عنده نقود، وهذا الشرط يذكره الحنابلة، وأنا لا أدري هل هو متفق عليه أو مختلف فيه، ليت بعضكم بعد الدرس يعني يبحث سريعا في الموسوعة الفقهية وكذا وينظر هل يعني هناك من اشترط هذا الشرط غير الحنابلة، أو هل هو متفق عليه أو انفردوا به أو مختلف فيه. نعم، شرط الحاجة، شرط لا يكون عنده نقود يشتري بها رطبا، يعني ليس عنده دراهم ودنانير، لأنهم يقولون إذا عنده دراهم ودنانير ما الذي يجعله يشتري بالتمر؟ يشتري بالدراهم والدنانير، لكن قد يقال مثلا لعلهم يقصدون زائد عن الحاجة، يعني أكيد طبعا لأنه يكون عنده دراهم ودنانير يحتاجها إلى. المهم لو ننظر هذا الشرط المتفق عليه ومختلف فيه. نعم، أحسن الله إليك. الوجه 11، في الحديث دليل على القاعدة الشرعية محرم تحريم الوسائل، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة، ذلك أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز كما تقدم لئلا يكون وسيلة إلى ربا الفضل، وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا، لكن أبيح ذلك لمصلحة الراجحة، وقد مضى بيانها. قول ابن القيم: قاعدة باب سد الذرائع إذا عرضه مصلحة راجحة قدمت عليه. ومن فروع هذه القاعدة إباحة الصلوات ذوات الأسباب بعد الفجر والعصر، مع أن الوقت وقت نهي، وإباحة النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المحرم وغير ذلك، والله أعلم. نعم، هذه القاعدة مختلف فيها، الشيخ ابن عثيمين ذكرها في منظومته: ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة، الحاجة والمصلحة، ولكن بعض تلاميذه المختصين به ولعله شيخنا الشيخ مشاجح خالد اعترض عليه من جهه، اعترض على هذه القاعده من جهه ان تحديد المحرم لذاته ولغيره قد لا ينضبط، من الذي يحدد ان هذا محرم لغيره ثم ياتي يقدر ان هذه المصلحه راجحه عليه؟ فالاولى ان يقتصر فيها على ما حرم سدا للذريعه مما ليس، هذه زياده من عندي، قد يقال في الجمع بين الامرين ان يقال ما حرم سدا للذريعه نوعان: ما ورد به النص، وهذا لا نتدخل فيه الا بنص او شيء واضح يعني، وأما ما حرمناه نحن يعني ما منعنا نحن منه الناس لأنه مباح في الأصل لكن الناس يقصدون به محرما، هذا أمر واسع لأنه لم يرد به نص، فقد تتغير الفتوى فيه على حسب ما يرى من المصالح والمفاسد. هناك أشياء ليس فيها نص لكن نحن نعرف أن الناس يستعملونها في محرم، فقد يفتى بمنعها سدا للذريعة، لكن إذا عارضتها مصلحة مثلا صارت أرجح وكذا فهذه أمور اجتهاديات. أما أن يقال مثلا أنا أرى أن هذه المصلحة أكبر مثلا، يعني محل اجتهاد ونظر، وأيضا من قال حتى بالمنصوص له وجه أيضا، ولهذا ذكره هنا عن ابن القيم ومشى عليه الشيخ ابن عثيمين وكذا، مثلا النظر معروف أنه وسيلة في الجملة يعني وسيلة للزنا وكذا، فهو محرم سدا ليش. لكن لو واحد قال والله أنا أرى يعني لا ينبغي أن يفتح الباب، لو واحد قال مثلا أنا أرى مصلحة التعليم لبعض العلوم مثلا أولى، فلو ما وجدنا إلا أستاذ أنثى واحد ينظر إليها يعني، وهو هذا الذي خشيه بعضهم أن هذا قد لا ينضبط يعني. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.